سواء تصرف معاوضة أو لا. هذا على قول المؤلف، لكن الصحيح نعم إذا كان تصرف في غير معاوضة نعم كهبة ونحوها فإن تصرفه يصح. طيب توافقنا على هذا؟ يقول لا على كلام المؤلف لا يصح التصرف فيه مطلقا، وعلى القول الراجح لا يتصرف فيه تصرفا معاوضة. وأما إذا لم يكن كذلك من هبة أو جعله صداقا أو عوضة خلع أو ما أشبه ذلك فلا بأس. صح. اشترى رجل مبيعا بكيل الرحمن فبقي عند البائع فأصابته آفة سماوية فتلف، فما الحكم؟ وماذا يكون المشتري؟ يرجع على ايش؟ يعني ياخذ الثمن من البائع. نعم. لماذا؟ لأنه من ضمان. طيب إذا أتلفه آدمي خالد كان يمكن الرجوع إليه فالمشتري بالخيار، إما أن يرجع إلى على المسلم الرجل الأجنبي الآدمي أو يرجع للبائع. كيف شو يرجع أو يرجع؟ مخير إن يرجع على البائع أو يرجع على الذي يمكن تضمينه. كيف يرجع على البائع؟ يعني يفسخ البيع ولا شو؟ يخير بين إمضاء البائع في الأمر أو الفسخ. نعم. يخير بين إمضاء البائع والفسخ. بين البيع بين إمضاء البيع والفسخ. نعم. طيب يرجع على الأدبي. نعم. وإن كان اختار الفسخ فيرجع للبيع. طيب مثل أحوال إما أن يكون البائع هو المسلم يمضي البيع ويضمن البائع، وإما أن يسلفه من لا يصح تضمينه. لا لا هو مش ممكن تضمين الصائغة هذا سنوية. البهائم ممكن تضمين برجوع على صاحبها. نعم اين ها ما انت دورا اين الذي لا يمكن تضمينه مثاله الذي هي المثال الذي يمكن تضمينه لا يمكن. نعم اين نعم صحيح. ما الحكم يا عبد الله؟ ما هو ممكن إنما يمكن ترمين يعني ينفسخ البيع كالآفة السماوية. طيب إذن أمري طيب صحيح. انتهينا الأسئلة هنا ها؟ كيف وما عداه؟ لا لا كيف ما عداه بس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة يقول المؤلف رحمه الله وما عداه يجوز. نعم الهاتف ما اتصل الآن. نعم نعم انتهى